فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نرد على الذين يحتجون بتأويل بعض العلماء المعتبرين من المتقدمين كالنووي وابن حجر وغيرهم يرحمهم الله، وكيف نعتذر بهؤلاء العلماء الكبار؟ نقول هؤلاء علماء كبار ولهم فضل عظيم في حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندهم شيء من الأخطاء في الصفات فيتبين توضح ولا يوافقون عليه، تبين وتوضح ولا يقدح هذا في فضلهم ولا في علمهم إذا ضيلت. نعم.